السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أعود مرة أخرى وأعتذر عن هذا الانقطاع الخارج عن الإرادة، وأبتدئ هذه المحاضرة. وكنت بدأت بالحديث عن فكرة هذه المحاضرة، وأنها تتعلق بجانب مهم من جوانب البحث العلمي ونقطة مهمة، وهي مهارات الباحث التي ينبغي عليه أن يصقلها وأن يتمرن عليها وأن يركز عليها الباحثة في توظيف ما تنقله عن الآخرين. و هذا التوظيف إذا أتقنت الباحثة مهاراته، جمعت بين جودة البحث العلمي وجمال البحث العلمي وإضفاء رونق على بحوثها، ومكاسب كثيرة يحصل عليها الباحث وتحصل عليها الباحثة من إتقان هذا الجانب المهم من جوانب البحث العلمي. وأبدأ هذه المحاضرة بتمهيد قبل أن ندخل في نقاط أو في مهارات توظيف النقول. التمهيد يشتمل، وكنت قد بدأت في أو ذكرت في بداية كلامي السابق، ما أدري هل هو انقطع الكلام أو قبل أن ينقطع، أن الأسئلة تكون على كل فكرة لوحدها، عوضا عن أو نجرب هذه المرة أن تطرح الأسئلة وتطرح المشاركات. لا يلزم أن تكون كلها أسئلة، قد تكون مشاركة، فائدة، لفت انتباه، على كل فكرة لوحدها. فلو أخذنا مثلا فكرة التمهيد، التمهيد يشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى تتعلق بلما توجد النقول في البحوث العلمية. هذا السؤال الإجابة عليه هو أننا المعرفة العلمية تراكمية، بمعنى أن السابق أن اللاحق بحاجة ماسة إلى ما تحدث عنه اللاحق، أن اللاحق بحاجة إلى معرفة ما تحدث عنه السابق في الفكرة التي يود أن يتكلم فيها أو أن يبحثها أو أن يعالجها. سبقنا الأولون ببحث أمور كثيرة، وخاصة في الجوانب الإنسانية. قد يكون هناك بل جميع الأمور، حتى الأمور التطبيقية أو ما يسمونها بالعلوم التجريبية، بحاجة إلى الوقوف على ما فعله من قبلنا، ويتأكد هذا في العلم الشرعي، ويتأكد في علم التاريخ مثلا. ومن ضمن علم التاريخ علم السنة ونقد السنة، يتأكد أو تتأكد حاجتنا إلى الاطلاع والاستفادة مما بحثه الأولون. إذا أردنا أن ننقل أو أن نذكر شيئا، النقطة الثانية في التمهيد، إذا أردنا أن ننقل شيئا عمن سبقنا ففي الجملة لنا أربعة طرائق. الأولى أن أنقل ما قاله الأول بنصه وحرفه، وهذه طريقة معروفة. الطريقة الثانية أن أنقل ما قاله من سبقني بنصه كذلك، ولكن أتصرف فيه قليلا، وهذا هو الذي يكتب بعض الباحثين، مثلا يقول من كتاب كذا بتصرف، والتصرف معناه حذف بعض الكلام، إدخال بعض الجمل الرابطة أو بعض الروابط، تغيير بعض العبارات بما لا يؤثر على الفكرة. الطريقة الثالثة أن أفهم الكلام وأختصره وأنقله بعبارة أنا، وهذه أيضا طريقة معروفة وشائعة. فقد يكون المتكلم طرح الموضوع أو الفكرة بصفحة أو بصفحتين أو بثلاث، وأنا لخصتها في أسطر وعبرت عنها بعبارة من عندي. الطريقة الرابعة أن أنقل الرأي فقط، بمعنى أن أقول مثلا وهذا قول فلان وفلان وفلان، أو أنقل الترجيح فقط فأقول هذا القول رجحه فلان وفلان وكذا، أو هذا رأي فلان. فهذه تقريبا في الجملة أربع طرق لنقل ما استفدناه ممن كتب في الموضوع. محاضرة الليلة إن شاء الله تعالى تتعلق بالطريقة الأولى فقط في النقل، وهي نقل النصوص. أما الطرائق أو الطرق الثلاث الأخرى فلن أتكلم عن شيء منها في هذه المحاضرة، وهي لها أيضا مهارات ولها ضوابط ولها قواعد، وتتقاطع مع مهارات نقل النصوص بالطريقة الأولى وهي الطريقة الحرفية النصية، وتنفرد كل طريقة ببعض الضوابط. إذن هذه هي نقاط التمهيد. إذا كان فيه سؤال حول التمهيد أو كان فيه مشاركة، وإلا انتقلت لفقرات المحاضرة بعد تمهيدها. هذا السؤال أو طلب من إحدى الأخوات، تقول أعد الطرق بشكل سريع. الطرق أربع طرق: النص الحرفي دون تصرف في النص، النص نقل النص التصرف فيه قليلا بما يخدم غرض الباحث ولا يشوش على الفكرة. طبعا له ضوابط، لكن الثانية هذه نقل النص بشيء من التصرف، الثالثة اختصار النص ونقله بعبارة المختصر، وهذا الثالث مشهور جدا عند الأئمة وممن يفعله ابن حجر كثيرا في فتح الباري إذا قمت بمقارنة نقوله. ومنهم أيضا جماعة ابن الجوزي في التفسير وابن قدامة في المغني ينقلون هكذا بتصرف. الفكرة أو الطريقة الرابعة هي نقل فقط أو الإشارة إلى الاختيار، إما رأي أو قول أو ترجيح، أو مثلا بدل ما أنقل النص أقول وهذا القول رده فلان مثلا، أو أقول هذا قول فلان، أو هذا مثلا مذهب الحنابلة، أو اختاره ابن قدامة، اختاره من الأصوليين الرازي وفلان وفلان بدون ما أنقل عنهم شيء، أو أن أقول في مثلا عندنا في تخصصنا في الجرح والتعديل وثقه أحمد وابن معين وفلان وفلان، لا أنقل نصوصهم ولا أنقل ولا أختصرها ولا أذكر فحواها. إذن هذه 4 طرق. طيب أنتقل الآن في سؤال، في سؤال خلنا بس قبل ما أنتقل، يقول الدكتور استخدموا خاصية النسخ واللصق، وإذا استخدمنا أسلوبنا يقول هذا بالنص وليس بالمعنى، إذا ما هو المطلوب منا مع أننا نستخدم الطريقة الثالثة؟ هذا السؤال يمكن تأتي الإجابة عليه. خلاصة السؤال، الطالبة تقول أنا أحيانا أختصر الكلام ويقول لي المشرف انقليه بالنص انقليه بالنص. طبعا هذا الكلام سأتناوله بعد قليل إن شاء الله تعالى، سأتناوله بعد قليل سيأتي الإجابة عليه. وهي إذا السؤال واضح، وهو إذا كان هناك 4 طرق لنقل النصوص، فالسائلة تقول أو طارحة الفكرة تقول إنني أحيانا أنقل بعبارتي وباختصار، ويقول لي مثلا الفاحص أو المناقش أو المشرف ينقل بالنص وليس بالمعنى. سأحاول الإجابة إن شاء الله، تأتي الإجابة عليه قريبا. أنتقل لأفكار المحاضرة. الفكرة الأولى أو النقطة الأولى، لابد ومع التأكيد قبل أن أبدأ بالفكرة، هو أنني أتحدث عن الطريقة الأولى وهي النقل الحرفي، حتى يعني لا أدخل في، لأن الطرق الثلاث لها أيضا إشكالاتها ولها ضوابطها ولها أيضا يعني أفكارها، وكما ذكرت قد تتقاطع مع الطريقة الأولى. أول نقطة أتحدث عنها هي لما نحتاج إلى النقل بالنص. طبعا هناك أغراض كثيرة، ولكن الغرض الأول والمهم الغرض الأول والمهم هو إضفاء مزيد من الثقة على ما أريد الحديث عنه، وإضفاء مزيد من الثقة على فهمي لما يقوله أو لما قاله من سبقني. هذا تقريبا يعني قد يخرج منه أغراض أخرى، ولكن هذا هو الغرض المهم. حين أنقل نصا بحروفه فغرضي الأول أن أكسب ثقة القارئ. كيف أكسب ثقة القارئ؟ حين أقول مثلا في مسألة من مسائل التفسير، وفي قوله تعالى أو وفي معنى قوله تعالى كذا ثلاثة أقوال، القول الأول أن الخطاب فيها مثلا لجهة، مثلا أو حين أقول مثلا في مسألة فقهية، القول الأول الجواز بشرط كذا مثلا، وهو الآن جاء العزو، وهو مذهب مثلا الحنابلة والشافعية، أو في التفسير وهو اختيار فلان، اختيار ابن جرير، اختيار ابن الجوزي، اختيار قال به من السلف كذا كذا، في الحديث حين أقول مثلا هذا الحديث رجح فيه أبو حاتم مثلا الإرسال، لكي أضفي على بحثي ثقة أختار نقل النصوص، فأقول مثلا إذا قلت وهو مذهب الحنابلة أو مذهب مثلا الشافعية، أقول قال في المغني أو قال في الكافي أو قال مثلا الشيرازي في المهذب أو قال مثلا أبو يعلى الحنبلي مثلا في كتاب له في أصول الفقه مثلا، أو أبو الخطاب أو ابن تيمية في المسودة. فإذا نقلت النص، إذا نقلت النص فأنا أريد أن أقول للقارئ هذا النص فهمته أنا كذا. كان بالإمكان أن أكتفي بفهمي مثلا، وأكتفي بالطريقة الرابعة، ولكن قد أنقل سطرين ثلاثة أربعة بدل ما أذكر كلمة واحدة للغرض الذي ذكرته، وهو أنني أضفي مزيد ثقة ومصداقية لما أقول. مصداقية دائما، إذا قال مثلا قال فلان ترى فلان يحرم كذا، طيب أعطني وش قال، اذكر لي ماذا قال، لأن النقل بالفهم يتفاوت فيه الناس. قد تقولين مثلا أنت في مسألة فقهية واشترط الحنابلة كذا، أو اشترط الحنفية كذا، زاد الحنفية شرطا، قد تقولين مثلا وهذا الحديث مثلا عندنا في العلل وفي وهذا الحديث رجح فيه فلان الرافع، فإذا نقلت لي النص وكان موافقا لما ذكرتيه، ثم في مسألة ثانية وثالثة ورابعة، خلاص انت الآن أنا بدأت أكسب ثقة كباحث، أو أنا كقارئ يعني بدأت أمنح هذا الباحث أو الباحثة الثقة. إذا هذه أو هذا هو الغرض الأول من نقل نصوص من تقدمنا. ويتأكد هذا الغرض، يتأكد هذا الغرض إذا كانت الفكرة التي أتكلم عليها أو أعالجها هي فكرة البحث، هي صلب الموضوع. مثل ترجيح في مسألة، ولا مثلا تحرير قول، ولا رد على اجتهاد أو على تفسير نص، أو مثلا أنقل قولا بعيدا شاذا مثلا عن شخص أو عن مذهب أو انفراد مذهب، لكي يعني المهم أن النقل هذا يخدم غرضي في تأكيد أن ما أقوله صحيح، وأن فهمي مطابق للواقع. هذه النقطة الأولى، هذه النقطة الأولى، وإدراك النقطة الأولى، هذه إدراك النقطة الأولى مهم جدا للباحث وللباحثة، مهم جدا. لماذا مهم؟ لأنه على ضوء هذا الإدراك، على ضوء هذا الإدراك تستطيعين تفهم ما سيأتي من نقاط من مهارات. لأنه في الحقيقة المهارات الآتية تخدم هذه المهارة. ننتبه لهذه النقطة، وهي يعني مفصلية في في في في هذه أو في هذا الموضوع. المهارات الآتية إن سميناها أو سميناها مهارات أو مثلا قدرات، أو هي في الحقيقة تخدم هذه الفكرة. وكسب ثقة القارئ من أهم ما يكون بالنسبة للباحث. هذه هي النقطة الأولى. سأنتقل للنقطة الثانية، إن كان هناك سؤال. هذا في سؤال لكنه سيأتي، يتعلق بنقل النص. أحيانا يكون فيه خطأ أو يتبين لنا أحيانا خطأ، أحيانا أيضا كذلك في سؤال يبدو أنه على يبدو أنه على طيب في سؤال، هذا ننقل بالنص فقط أقوال العلماء. في سؤال أيضا، إذا تم النقل نصا هل يوضع النص بين قوسين؟ هذا ستأتي الإجابة عليه. طبعا في سؤال وهو يتعلق بالفقرة هذه، وهي أن كسب ثقة القارئ، أن فهمي لكلام الإمام أو لكلام المتكلم حتى لو لم يكن إماما، وهذا أيضا يجيب على سؤال التي سألت عن هل النصوص لأقوال العلماء. قطعا ليست لأقوال العلماء فقط، أي يعني هم كلهم علماء، ولكن أحيانا أنقل شيئا مثلا أرد عليه أو لأناقشه، مثلا قد لا يكون هذا عالما، ولكن الفكرة الأساسية هي من أردت النقل عنه لكسب ثقة القارئ بأن ما نقلتيه صواب، ما تنقلينه في مجمل بحثك صواب، تلجئين إلى النقل بالنص بالحرف. فإذا قلت لي مثلا، هذا هو الذي أريد، إذا قلت لي مثلا مذهب الحنابلة كذا، أو هذا اختيار ابن تيمية قال في الفتاوى كذا، إذا نظرت أو الناظر في النص وطبقه على ما تودين أن تؤكدينه وجده مطابقا، المسألة التي تليها نقلت عن ابن القيم، المسألة التي تليها نقلت عن القرطبي مثلا، نقلت عن ابن جرير، نقلت عن فلان، نقلت عن مثلا أبي حاتم، التي تليها التي تليها، الآن كسبت ثقة، أو كسبت الباحثة الثقة، ثقة القارئ لمهم جدا جدا، أشياء كثيرة جدا يقصد بها أن ترسلي رسالة للقارئ بالاعتماد على معلوماتك. في أشياء ستأتي إن شاء الله تعالى. الفقرة التي تليها وهي مهمة، تتعلق بالتوازن في مقدار النصوص المنقولة، في مقدار النصوص المنقولة. أولا، الإنشاء والأدب والاسترسال في الإنشاء والمقالات الأدبية، هذا له باب، والبحوث العلمية لها باب. البحوث العلمية كما ذكرت ينبغي أو لا بد أن تشتمل على نقول، كما ذكرت أيضا أكرر هذا الكلام لكي أبين للقارئ أنني رجعت إلى مراجع، وأنني نظرت في كلام فلان، وأن فهمي لكلام فلان في محله، فأنقل له هذا النص. إذا نتفق على النقطة، أو على مثل ما نقول يعني القضية الأولى في قضية التوازن، أو النقطة الأولى في قضية التوازن، أنه لا بد في البحوث من نقول. ولكن نأتي إلى النقطة الثانية، نأتي إلى ما مقدار أو ما القدر الذي يسمح به في البحوث العلمية في نقل النصوص، يعني كم تأخذ هذه النقول من حيز في البحث؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال في الجملة المقام أو البحث أو الفكرة التي أعالجها هي التي تحدد مقدار النصوص المنقولة من جملة البحث. طبعا هذا إطار عام، أن البحث أو القضية التي أبحث فيها أحيانا يعني تقودني أو تلجئني إلى كثرة النصوص، وفي الجملة أيضا البحوث التي تتجه إلى التقعيد، إلى وضع قواعد واستنتاجات ومناهج لعلم من العلوم، تحتاج إلى كثرة نقول. لأنني أنا في هذا البحث أؤسس قاعدة، فإذا قلت مثلا كنت أبحث في منهج مثلا القرطبي في التفسير، أو أبحث في استخدام المفسرين مثلا للسياق في التفسير، أو أن المفسرين يلجؤون إلى النحو أحيانا للترجيح أو للغة، إذن أنا أقعد قاعدة لمن بعدي. أحتاج في مثل هذا الموضوع إلى كثرة نقول، لكن لو كنت أو مثلا عندنا مثلا في قواعد الجرح والتعديل، في قواعد العلل، في ضوابط العلل، لا بد لكي أخلص بقاعدة أن أكثر من النقل لكي أيضا أحقق الغرض الذي قصدته أو الذي ذكرته قبل قليل، وهو إضفاء الثقة على ما فهمته أنا، لأنني فهمت قاعدة الآن. في الجانب الآخر لو كنت أعالج أو أخذ فوائد من حديث أو فوائد من الآية، الفائدة الأولى كذا مثلا قال القرطبي، الفائدة الأولى مثلا كذا وكذا قال القرطبي، نقلت من القرطبي خلاص يكفي. لا يلزم أو من غير المناسب مثلا أن أذكر قول فلان وفلان وأنقل عن فلان وكذا 4 5، والفكرة واحدة ولا تتعلق بقاعدة، هي تتعلق باستنباط من آية أو استنباط من حديث. مثله مثلا قول فقهي في مسألة، لو مثلا نسبت قولا للحنابلة ثم نقلت عن ابن قدامة يكفي، ما أقول وقال فلان وقال أنقل 4 نقول، إنما هذا يكون فيه يعني أكتفي بالإحالة. إذن هذا الضابط العام، ولكن هناك ضوابط تخص كل بحث. وفي البحوث العلمية التي هي في الرسائل غالبا ما يكون عند الأقسام العلمية وعند المشرفين بعض الأعراف، مثلا يقولون لك مثلا في الفقه إذا ذكرت القول للحنابلة انقلي عن كتاب من كتب الحنابلة، ثم إذا ذكرت نسبت القول للشافعية مثلا اذكري نصا من كتبه، إذا نسبتيه للأحناف انقليه. فيه منهج ثاني وكلها مناهج، ولكن يعني ما تخرج عن الإطار العام. بعضهم يقول لا، مثلا في المسألة هذه نقلت نصا عن الشافعي، عن الشافعية يكفي. في المسألة الثانية انقلي عن المالكية، في المسألة الثالثة كذا، يعني راوحي. لأن المقصود بالنقل كما ذكرت هو أن توحي لي بأن فهمك صحيح، وأن مثلا هذا هو اختيار فلان. أنا لو قلت مثلا هذا القول اختيار فلان وفلان وفلان، مثلا قال كذا قال فلان كذا، ما يلزم أن أنقل جميع أقوالهم. تضعين لك منهج متوازن، يضع الباحث أو تضع الباحثة منهجا متوازنا في مقدار ما أنقل في كل مسألة، وهو هذا المنهج أيضا تقريبي قد أخرج عنه. ومما أيضا ننبه عليه في قضية التوازن، أنني ذكرت قبل قليل لو وضعنا مثلا إطار على اليمين، وهو أن البحث العلمي لا يصح أن يكون إنشائيا عار عن النصوص وعار عن النقل عن المراجع، يسمونه الأسلوب الأدبي والإنشائي، كله من عندي كله، هذا ما يعني غير مقبول في البحوث العلمية. سأضع في الجانب الأيسر إطارا آخر يعني يقابل الإطار الذي على اليمين. الإطار الذي على اليسار أيضا نقول للباحث لا يصح أن يتحول بحثك، أو للباحثة أن يتحول بحثك كله إلى نقول. هذا أيضا الإطار الذي على اليسار يعادل القضية الأولى. إذا قلنا لك لا يتحول بحثك إلى إنشاء، أيضا نقول لك على اليسار لا يصح أن يتحول البحث إلى نقول، هذا غير مقبول. يعني مثلا قبل الأيام وقبل أقل من أسبوع وصلني بحث، لو أقول لكم يعني يمكن النقول تشكل 95% من البحث، تشكل يمكن ما معدله 95% من البحث، وأكثر من ذلك أن الباحث نقل حتى المقدمة نقلها. وهذا الإطار الثاني يعني يقوم بالتوازن. إذا قلنا لك لا يتحول إلى إنشاء، أيضا كذلك لا يتحول إلى تلخيص بس فقط ونقل، وإذا هذا التوازن. بعد ذلك بين هذين الأمرين ضوابط خاصة في كل بحث، ضوابط خاصة في كل بحث. ولو أردنا أن نضع نسبة تقريبية فنقول ينبغي أن لا تزيد النقول إذا كان البحث لا يقرر قاعدة عن 30%، الثلث مثلا، يعني كاقتراح تقريبي. ومع هذا الاقتراح التقريبي إلا أنني أعود مرة ثانية وأقول إن كل بحث أو كل مسألة أحيانا تحكمك في إثراء البحث بالنقول أو التخفيف منها. الآن في هذه الفقرة في هذه الفقرة جاءت الإجابة على سؤال السائلة قبل قليل، وهي التي تقول إنني أنقل بالمعنى، فيقول لي مثلا المشرف أو المناقش انقليه بالنص. يمكن، ما أدري أنا ما غرضه، لكن قد يكون ما لخصتيه هو جوهر الموضوع أو حاسم في الموضوع، مثل ما نقول حاسم في المسألة، فتحتاجين هنا إلى النقل بالنص. إذا كنا نحتاج إلى النقل بالنص والحرف لإكساب ثقة القارئ، فإنها يزداد هذا الطلب إذا كان الذي ستنقلين قوله يعني في صلب الموضوع. وبالنسبة لفننا للسنة النبوية، نحن أو بالنسبة لي أفضل بالنسبة لي مثلا نقد السنة والترجيح مثلا والأحكام على الأحاديث أن تنقل بنصها، ولأنها في صلب الموضوع. مثلا الباحث يجمع الطرق ويصوغ التخريج وكذا في 5 صفحات 6 صفحات، لا بأس في النهاية إذا وصل إلى المفصل، إلى نقطة الترجيح، نقطة الاختيار في حديثه، أن ينقل نصوص النقاد. وقطعا أيضا كذلك في مثل هذا الموضوع يخضع الأمر للحديث الذي أمامه. قد يكون الحديث هذا ما فيه إلا رأي لإمامين أنقلهما، لكن قد يكون فيه 10 أكتفي ب2 ب3. مثله كذلك في أي علم، في أي علم. أما إذا كان المشرف أو المناقش يقول لك لا تنقلين شيئا بالمعنى، هذا يعني أنا أخالف هذا الرأي. إذا كنت مثلا نقلت عن إمامين أو عن باحثين قبلك ونقلت بالنص، وأنا من قراءتي لنصك للنص المنقول وتطبيقه على غرضك من النقل وجدتك مصيبة في النقل الأول والثاني، خلاص ممكن تنقلين لي في الثالث والرابع بالمعنى، ممكن تكتفين بالإشارة. إذن في ظل هذه الفقرة وهي التوازن، لا يخلو البحث من نقول ولا يتحول البحث إلى نقول، تتمرن الباحثة على التوازن هذا، وأيضا تتمرن على أن يكون موضع النقل مؤثر في النقطة التي تتحدث فيها، وكذلك أيضا تراعي الباحثة مثلا في نفس الفكرة التي تريد النقل فيها، مثلا هل هي دقيقة ويعني قد تكون غير مشهورة مثلا عند الباحثين المتخصصين، فتريد أن تنقل مزيد من النقول لتأكيدها. إذن كل فكرة لها خاصيتها، مع أن فيه ضوابط يعني في البحوث قد يتفاوت فيها المشرفون، لكن في الجملة مثلا يقول لك مثلا إذا نقلت عن المذاهب اكسبي ثقة القارئ بأن تنقلين نصا عن كل مذهب، أو في كل مسألة انقلي عن مذهب ولو واحد. إذا جئت لأقوال المفسرين وقلت هذا اختيار فلان وفلان وفلان وفلان، تتخذين لنفسك منهج بأن تنقلين عن الأول منهم أو عن الأول والثاني، وهكذا في القول الذي يليه، بحيث توازنين، تكوني متوازنة، لا تكثر النقول عندك جدا، وأيضا لا يخلو البحث من نقول. تسأل السائلة، هذه يبدو أن يعني تخصصها عقيدة. نعم، هذا المنهج التوازن يشمل أي علم، أو يشمل أي علم، ليس هناك يعني الفروق بين العلوم عادة ما تكون يعني شاطحة. أنا بحاجة إلى أن أكسب ثقة القارئ، وأن أعرف أن الباحث أو الباحثة يعني مدرك، الباحث مدرك لما يقول، لأنه ما هي المشكلة؟ المشكلة الكبرى هي فهم القارئ لما يريد نقله، يتبين لنا أحيانا أو في أحيان كثيرة عدم التطابق بين مراد الباحث والنص الذي نقله. كيف أعرف أن الباحث متقن لهذا الفهم؟ ينقل لي أحيانا، فإذا نقل لي مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة ورأيت أنه متقن، ما في إشكال، أثق بالعزو الذي ليس فيه نقل، ولا يختلف هذا من علم إلى علم. لا يختلف عادة الضوابط هذه. نعم، قد يكون في بعض المسائل نحتاج إلى مزيد من النقول، وفي بعض المسائل نخفف، إما لشهرتها وإما لأنها ليست حاسمة، أو وأيضا كذلك لابد يعني من التدرب على الاجتهاد. تتدربين على الاجتهاد. طبعا أنت تعرفين أن كل أمور الحياة بما فيها العلم اجتهاد، حتى قواعد البحث العلمي هي اجتهاد، ويقال لك اجتهدي، ما تعطينا يعني ما يمكن نعطى مقاييس مثلا لا تتغير أبدا، أو يعني مقاييس حاسمة، ولكن بالعكس هذا يجعلنا يعني يعطي أو يضفي على البحث العلمي يعني رونق، ويضفي عليه أيضا كذلك حيوية، بحيث يتفاوت الباحثون، ويعني هذه أمور معروفة في البحث العلمي. وعادة أيضا ما يكون في بعض النقاط المشكلة اتفاق بين المشرف والمشرفة والباحثة. تقول السائلة، هل من الممكن أن أسير في بحثي على طريقة واحدة من هذه الطرق خوفا من الخطأ مثلا، أعتمد على الطريقة الأولى؟ نقول لك لا، غير ممكن أن يكون كل ما تذكرينه عن الأولين كله منقول بالحرف، هذا غير ممكن ولا يصح. وبهذه الطريقة نحن نغلق أذهاننا، وأيضا كذلك لا نتمرن على فهم الكلام وصياغته والأسلوب الذي نكتب به، الأسلوب العلمي، هلا هذا غير ممكن أبدا، ويطيل البحوث. ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل، البحث هذا الذي وصلني يعني موضوعه جيد وكذا، لكن مشكلته النقل يعني بالصفحة والصفحتين كله نقول. الفقرة التي تلي هذه بالنسبة لي هي الفقرة هذه متصلة بالتوازن، ولكنها من جانب آخر، من جانب آخر، وهي النقول التي أريد أن أنقلها إلى البحث لا بد أن تكون نسبة النقول الطويلة أيضا قليلة ومتوازنة. عادة النقول ينبغي أن تكون بين يعني سطر في حدود السطرين الثلاثة الأربعة، ولكن النقل بالصفحتين وبالثلاث وبالأربع هذا يعني غير محمود إلا في حدود، في حدود. ويعني كيف في حدود؟ يعني ما يكثر عندي في البحث وأدخره للأمور المهمة، ومثل كأن يكون في الحد مثلا في النص قصة الحاصل منها هو ما أريده. ويعني قد يكون من غرضي أيضا أن أدخل بعض القصص وبعض المحاورات وبعض المناظرات وبعض في بحثي، قد أضطر أو قد ألجأ إلى النص الطويل، ولكن لا يحسن أن يكون النقل يعني طويلا في صفحة في صفحتين حتى في نص صفحة طويل يعتبر. هذه الفقرة وهي طول النقول نحن نقول ينبغي أن تكون فيها توازن، بحيث ما يكون فيها مثلا نسبتها من النقول في جملة البحث أيضا تكون في حدود معقولة، ويزداد. انتبهنا أيضا لهذه النقطة، سأذكر فيها عدد من الصور، يزداد أو تزداد خطورة النقول الطويلة أو يزداد تأثيرها السيء على البحث إذا صاحبها أمر من الأمور الآتية. النقول وهذه الأمور التي سأذكرها قد يوجد بعضها في النقول القصيرة، ولكن عادة النقول القصيرة عادة تركز على أمر من الأمور يقل فيها المشكلات التي سأذكرها. والنقطة هذه يعني رأيتها شائعة عندنا عند الباحثين وعند الباحثات، نقل طويل يصاحبه أمر من الأمور التي سأذكرها الآن. الأمر الأول يصاحب النقل الطويل أحيانا تكرار لمعلومات ذكرتها أو ذكرها الباحث أو ذكرتها الباحثة قبل ذلك. وهذه إحدى مشكلات البحث العلمي في نظري، رأيتها في كثير من البحوث، وهذا يقودني إلى أمر مهم، يعني أنني حين أذهب إلى مرجع من المراجع وأريد أن أنقل منه شيئا، التركيز المهم في هذه الصورة أو في هذا الأمر هو عدم نقلي لمعلومات سبق الحديث عنها. مثال ذلك أن أقول في التفسير مثلا القول الأول أو في معنى الآية كذا وكذا، وهذا اختيار ابن عباس أو مروي عن ابن عباس ومروي عن قتادة ومروي عن كذا كذا كذا كذا، أذكر واختاره من المفسرين كذا ومن المعاصرين كذا. إذن هذه معلومات أنا قدمتها في بداية بحثي، في بداية بحثي للمسألة. ثم ذكرت أيضا من المعلومات دليل الأول على تفسير هذه الآية، الدليل الثاني كذا كذا. لما جئت إلى الترجيح، أو لما تأتي الباحث أو يأتي الباحث إلى الترجيح، ماذا يفعل؟ ينقل الترجيح عن الشوكاني لنفرض. الشوكاني وهو أو الباحث أو الباحثة وهي تنقل عن الشوكاني تورد معلومات أنا ذكرتها أو الباحثة ذكرتها في عرضها للمسألة ولأقوالها. تنقل عن الشوكاني أحيانا مثلا أنه اختيار فلان وفلان وفلان، تنقل أنهم ومن أدلتهم كذا وكذا وكذا. وهذه المعلومات تكررت، الآن القارئ يعني مثل ما تقولين يمل بهذه الطريقة. أضرب مثال في تخصصنا، مثلا باحثة أو باحث ساق طرق الحديث ولخصها ودرسها أيضا، لما جاء إلى الترجيح أو لما جاءت الباحثة إلى الترجيح قالت وهذا ورجح الدارقطني الإرسال فإنه قال في العلل كذا. لما تبدأ بالنقل تنقل لي أو ينقل لي الباحث جملة ما قاله الدارقطني، وما قاله الدارقطني هي معلومات أنا ذكرتها أو الباحثة ذكرتها في التخريج لأنها طرق. فإذا أنا في النقل الطويل هذا صاحب طول النقل خلل آخر وهو تكرار المعلومات. الأمر الثاني يزداد طول النقل سوءا إذا صاحب طول النقل، لاحظنا معي، ما يناقض شيئا من المعلومات التي ذكرتها. وهذا مع الأسف أيضا موجود، وقد يكون يعني وقعه أشد من الأول. تكرار المعلومات قد يكون ضرره يعني تكبير حجم الرسالة، الإطالة على القارئ، الإملال كذا. لكن هذا أحيانا مثلا أنا أصل إلى رأي الراجح في مسألة أعالجها، ثم أنقل مثلا عن ابن حجر رحمه الله مثلا نصا فيه الترجيح، ولكن في ضمن هذا النقل شيء يعارض ترجيحي، مثلا اختيار ثاني في المسألة، يأتي عندنا أيضا في النقد، يأتي في جميع العلوم. والمشكلة أن الباحث أو الباحثة أحيانا، طبعا سأختم كلامي بشيء بعد قليل، ولكن من مشكلات النقل الطويل أنه المتكلم الأول عنده معلومات ويعرض معلومات مثل ما أعرض أنا، وقد يكون في شيء منها ما يعارض ما ذكرته. ما الذي يحل المشكلة؟ يحلها التركيز على ما أريد نقله من كلام هذا الإمام. في أمر ثالث يصاحب النقل الطويل أيضا، وهو مشكل، إذا كان في هذا النقل معلومات جديدة يفترض أن أذكرها أنا سابقا. القارئ الآن يضطرب، مثلا أنت عرضت مسألة فقهية وذكرت القول الأول وذكرت له دليلين، لما جئت إلى الترجيح نقلت كلام إمام وذكرت في ضمن كلامه دليلا ثالثا، إذن هذه معلومات زائدة يفترض أن تكون في الدليل أو يناقش، وهذه المناقشة يفترض أن تكون في مناقشة الأدلة. عندنا أيضا كذلك مثلا في نقد السنة، حين أنقل عن أبي حاتم أو عن الدارقطني قولا في حكم على حديث، يكون في كلامه أحيانا طرق لم أذكرها في التخريج وهي مؤثرة. إذن هذه النقول أو النقل الطويل هذا هو في أصله غير مرغوب فيه، إذا صاحبه أمور ثانية أيضا تشوش على البحث، معلومات جديدة كان حقها أن تذكر في الأول، تكرار لمعلومات سبق ذكرها، أحيانا مناقضة، أحيانا يذكر شيئا لأنه هو يتكلم في مكانه، فإذا أردت أن أنقل كلامه لا بد أن يكون متسقا مع ما قدمته أنا. في أمر أيضا كذلك لاحظته في النقول الطويلة، وخصوصا من ينقل مثلا عن كتب التفسير، عن شروح كتب الشروح، يصاحب النقل الطويل خروج إلى مسائل ثانية. مثلا لو كنت مثلا أتحدث عن موضوع في الوصايا مثلا، وقلت فقرة من الفقرات في شرح الحديث يؤخذ منه مثلا عدم جواز الوصية لكذا أو يجوز كذا أو كذا، ثم أريد أن أنقل عن مثلا ابن حجر أو عن العيني، أو أريد أن أنقل مثلا حتى مثلا عن كتاب فقهي، النقل الطويل عادة يصاحبه، وهذا أيضا من مساوئه، يصاحبه أن يكون في ثنايا الكلام المنقول معلومات لا تتعلق بالفقرة التي أتحدث عنها، ولولا يعني هذه أربعة أمور تصاحب النقل الطويل لولا ضيق الوقت الآن، وأيضا كذلك يعني غير مناسب، يعني لا قرأت لك عليكم نماذج من بحوث يعني رأيت فيها هذه الإشكالات، وليست خاصة بعلم من العلوم، كلنا نقع فيها. نقول للباحث هذا الناقل الذي نقلته الآن يعارض ما توصلت إليه، الكلام الذي نقلته أنت الآن فيه كلام يحتاج مناقشة، الكلام الذي نقلته الآن فيه توجيه لحجة مثلا المذهب الأول، هذاك مكانه. الذي يقضي على هذه المشكلات هو التركيز واختيار التدقيق بشدة على الموضع الذي أريد أن أنقله حين أصل إلى المرجع. هذه فقرة أيضا. هذا سؤال قبل أن ننتقل للفقرة الثانية، نعرض لبعض الأسئلة. تقول الباحثة: إذا كان البحث تاريخي ومر بعدة قرون، كيف لي أن مثلا أن أختار النصوص بما أنا فهمت سؤالها على هذه الطريقة، بما يحقق التوازن؟ نقول للباحثة مثلا يعني قضية التوازن تخضع لطبيعة البحث، لكن سأقترح مثلا أقترح منهجا الآن قد يحقق هذا التوازن. الباحثة تقول: هذه القضية مرت في بعدة قرون، لا بأس مثلا أن أنقل رأيا أو نصا يمثل مثلا القرن الأول والثاني مثلا، ثم أنقل نصا ثامن مثلا يمثل مرحلة من مراحل التاريخ الذي تذكره الباحثة، ثم أنقل. ما في بأس هنا الآن إذا احتجت في قضية إلى أن أعرض نماذج من النصوص والتطبيق أو الأقوال، يعني تعطي صورة عن المراحل التي مرت بها القضية. مثلا عندنا، حتى يعني أذكر للباحثة أن هذا ليس خاصا بعلمهم، عندنا نحن مثلا إذا أردت أن أتكلم عن قاعدة من القواعد في النقد، في نقد السنة، ووجدت أحرص على أن أجد نصوصا عن النقاد تمثل مراحل تكون النقد، فأذكر مثلا لو وجدت عن الصحابة نصا يفيدني ذكرته أفرح به لعزة النصوص في ذلك الوقت، ثم إذا ذكرت تطبيقا للقاعدة أو نصا في القرن الأول في التابعين ذكرته، ثم أنزل. إذن أنا الآن بحاجة إلى مجموعة من النصوص وفرصة لي أن أجعل هذه النصوص أو أنها تمر بمراحل النقد، بمراحل تكون النقد. إذن بالنسبة لك أنت كباحثة تاريخية قد تحتاجين إلى نقل عدد، هذا ليس بممنوع، ولكن الممنوع هو الكثرة دون حاجة. لحين قلت مثلا إننا مثلا لو قلنا 30%، هذا تقريبي، لكن قد في مسألة من المسائل أزيد وفي مسألة أنقص، بحيث يكون التوازن في مجموع البحث. طيب أيضا في سؤال وراح، ما أدري وين راح، ما أدري كيف أحصل عليه، خلينا نشوف. اجتهد. في سؤال قبل قليل بس ما أدري وين ذهب. في بعض الفقرات بس السائلة هذه تقول: إذا كان البحث يعتمد، هذا سؤال آخر إذا لكن حل محل له سؤال ثاني، إذا كان البحث يعتمد غالبا على النقل مثل الكلام على الرجال، هذا شبيه بسؤال السائل قبل قليل في التاريخ. كل فقرة لها أو كل علم له خاصيته كما ذكرت. فإذا كنت مثلا تتكلمين على راو من الرواة لا بأس بالنقل، وحتى لو كثر النقل، ولكن في طريقة لنا بدل أن أتكلم عن النقل الحرفي، في طريقة مثلا أن ألجأ إلى النقل بالاختصار، النقل بالتصرف، النقل أحيانا بالإشارة، مثلا في الرجال لو قلت وثقه فلان وفلان وفلان وفلان صح لك هذا، وهذا يسمى نقل، يسمى نقل، ولكنه ليس نصا حرفيا، بحيث توازنين احيانا بين هذا وهذا، واحيانا تضطرين الى النقل اذا كانت الجمله التي موضع كلام الامام لا تستطيعين مثلا اختصارها، ولا تستطيعين الاشاره اليها خوفا من الخطأ مثلا. هذا كله يعني مطلوب، وأيضا هذا هو التوازن، هذا هو التوازن، أنني أشير إشارة في بعض الأحايين وأنقل بالنص في بعض الأحايين. طيب بس في بعض الفقرات، في بعض الفقرات من مهارات أو الفقرات التي تتعلق بالمهارات، نقطة مهمة رأيتها في كثير من البحوث، وهي عدم أو تداخل النصوص المنقولة، خاصة إذا نقلت أنا كلام إمام وهذا الإمام ينقل عن إمام آخر، وأحيانا الإمام الناقل يعقب على الكلام الذي نقله، فإذا نقلت هذه النصوص أنا كذا متداخلة حصل ارتباك في النقل، وأكثر ما يتعبنا كمناقشين ومحكمين وأيضا أحيانا كمشرفين هو فرز الأقوال، فرز النصوص. فإذا قلت مثلا في النقل مثلا قال ابن الجوزي مثلا في التفسير، ابن الجوزي أحيانا ينقل عن مفسر قبله، قال ابن جرير، أو ينقل مثلا أحيانا عن كتاب مفقود أو عن كتاب موجود، ولكن بعد أن نقل كلام ابن جرير ابن الجوزي له تعقيب، فأحتاج إلى مزيد خبرة في فرز الأقوال. وكل متخصص في علم من العلوم، هذا الذي نوصي به، يحسن أن يتعود على أساليب الأئمة. كيف يتعود على أساليب الأئمة؟ إذا نقل ابن الجوزي عن ابن جرير أنا أستطيع أن أميز بين كلام ابن جرير وكلام ابن الجوزي من جهة الأسلوب. إذا نقل مثلا ابن بطال عن الطحاوي مثلا في شرح ابن بطال، ينقل عن الطحاوي أحيانا ويسرد كلام ويداخل كلامه هو بكلام الطحاوي ويعيد مرة ثانية ويعيد النقل. أنا إذا أردت أن أنقل عن ابن بطال لا بد لي من فرز هذه الأقوال أو هذه النقول المتداخلة. وأكثر أو كثير ما يقع هذا في النقول في الجرح والتعديل، عندنا مشكلة، نحن توجد في كتب السؤالات مثلا أحمد ينقل عن يحيى القطان ويقول هو بعده كلاما، الذهبي حتى في المتأخرين الذهبي ينقل كلاما عن ابن عدي ثم يعقبه هو، فما يحسن أن أورد الكلام هكذا وبعضه لمن نقلته عنه وبعضه ليس له. إذا ذهبت إلى أي كتاب وأردت النقل عنه، دققي فيما قبل النص الذي تريدين نقله والنص وبعد النص الذي تريدين نقله أيضا. دائما نقول أحيانا نضرب على الكلام ونقول هذا يعني في بحث مثلا أخرج الخطيب بسنده عن ابن المبارك قال، ثم نقل الباحث سطرين. السطر الأول فعلا عن ابن المبارك، لكن السطر الثاني للخطيب. السطر الثاني للخطيب في مكان ثاني جاء الباحث وحذف قال الخطيب، فقال قال ابن المبارك ونقل السطرين. إذن هو فهمه لهذا النص أن الكلام كله للخطيب لابن المبارك، بينما بعض الكلام للخطيب يعقب به، وهذا موجود في جميع العلوم، في جميع العلوم. والأولون يتسامحون قليلا، يتسامحون قليلا في يعني النص والتعقيب وما والنقل عن الآخرين، وما يعني ما كان عندهم قضية علامات الترقيم والتنصيص وما إلى ذلك، وأين انتهى كلام الإمام الذي نقله. ويعني أحيانا يكون فيه تعب بالنسبة للذين يشتغلون في التحقيق، مثلا الطالبات اللي اشتغلنا مثلا في شرح ابن بطال ولا في شرح ابن رسلان ولا في فيه نقول متداخلة، يتعب المحقق. الباحث مثله، ينبغي أن يكون مثل المحقق، أين انتهى النص، أين انتهى كلام فلان. ومن هذه الفقرة انتقل أنتقل إلى النقطة الثانية، وهي إذا كنت تنقلين كلاما لإمام ثم أنت تعقبين بشيء افصليه أيضا، لئلا نقع في الدوامة التي قبل قليل. نتعود على أن نستخدم مثلا الأقواس، إذا احتجنا أو خفنا أن الأقواس لا تكفي أستخدم عبارة، قد أستخدم عبارة أقول ما قاله فلان كذا، عشان أوحي للقارئ بأن كلام الإمام الذي نقلته انتهى. إذا بالأمس كنت أصحح بحث لأحد الباحثين أو أحكمه، يقول ونبه البخاري إلى كذا كذا كذا كذا وهو الصواب في النهاية، بس كذا يعني صدفة أو مثل ما تقولين احتجت حاجة إلى الرجوع إلى كلام البخاري. وإذا قوله وهو الصواب ليس من كلام البخاري، إنما هو من كلام الباحث، فأشكل علي كثيرا هذا، لأن صورة النقل، صورة النقل أنها عن البخاري. فإذا بالنسبة لي إذا نقلت نقلا لابد ما أعقب بهذا النقل أو ما أبدأ به من جديد أن يكون مفصولا، أحيانا بالأقواس وأحيانا بالفعل، إما أن أبدأ من أول السطر أرجع، وحتى لو رجعت لابد من كلام يوحي بأنني انتهى نقلي عن الناقد أو عن الإمام أو عن المفسر أو عن الفقيه أو عن المرجح أو عن الذي ناقش الفكرة. أنا الآن يعني أستأنف. ومن هذه الفقرة، من هذه الفقرة أنتقل إلى فقرة ثانية، وهي هي أن بعض النصوص التي أريد أن أنقلها تحتاج إلى تحويل. كيف تحويل؟ تحتاج إلى أن أقدم لها بديباجة. وهذا يقع فيه كثير من الباحثين والباحثات، ينقلون نصوص لا تنسجم، لا ينسجم سياقها مع ما قبلها. كيف لا ينسجم؟ فجأة تصدم القارئ بمعلومات أو بنقطة ما استعد لها، ما كانت عنده في الكلام الأول. إذن أحتاج أحيانا إلى ديباجة مقدمة. مثلا لو أنقل كلام مثلا واحد إمام من المفسرين، هذا الإمام يناقش قولا ذكره في بعض الأحيان أحتاج لإيصال الفكرة للقارئ أن أقول له وقد ذكر قول فلان ثم تعقبه بقوله، أو أحيانا مثلا أبين أضطر للبيان إلى أن كلامه ليس تعقبا، أقول وقال فلان وهو في معرض حديثه عن كذا، أحيانا أقول قال فلان لما سئل عن كذا. إذن في بعض الأحايين في بعض النصوص وهذا الموضوع والذي قبله وكل الفقرات هي تعتمد على ذوق الباحث والباحثة وعلى حسن استخدامه للروابط والمعقبات في البحث، لأن عندنا روابط ومقدمات وديباجات. لا أقصد بالمقدمات مقدمات البحوث، لا، مقدمات الفكرة، مثل ما يقول لك مثلا اذكري أولا محل الإجماع ثم حرري محل النزاع ثم اعرضي للمسألة. إذن هذه ديباجة، حين نقول لك مثلا في الحديث اعرضي صوري الاختلاف قبل ما تدخلين في الدراسة، إذن هذه ديباجة تحتاج إلى مهارة. مثله ما أريد الآن الحديث عنه وهي النصوص، أحيانا أحتاج فيها إلى مقدمات كما أحتاج فيها إلى معقبات أحيانا، لكن حديثي الآن عن المقدمات، أحيانا أحتاج إلى كلمة، أحيانا إلى عبارة صغيرة بس تمهد للقارئ للنص الذي أريد أن أنقله. هذه فقرة بقي في المحاضرة أو فقرة أخيرة أنا أخرتها لأهميتها، وهي مثل ما نقول صلب الموضوع، ولكنني أخرتها ليعني نختم بها الجلسة، وهي عود على نفس الفكرة الأولى، وهي الغرض من النقول كسب ثقة القارئ. الفقرة الجديدة هي هذه، وهي أن كثرة النقول لا تؤدي إلى كسب ثقة القارئ إلا بتحقيق المهارة الأخيرة هذه التي أخرتها، وهي ضرورة، لاحظنا معي، ضرورة التطابق في الفهم بين الفكرة التي يعني حررتيها أنت وبين النقل الذي تريدين أن تربطيه بالفكرة. طبعا هذه الفقرة لا تأتي من فراغ، أو إتقانها لا يأتي من فراغ، يأتي طبعا مثل ما نقول بأول التركيز، طبعا هذا مطلوب، والأمر المهم هو الإلمام بالعلم الذي أبحث فيه والتدقيق أيضا كذلك. يعني كان عندي بحث أحكمه والباحث يبحث في حديث، ثم وضع ديباجة لنقل سينقله، ثم نقل هذا النقل. بمراجعتي للكتاب الذي عزا إليه وجدت أن النقل الذي نقله بعيد جدا جدا عما يريد الوصول إليه، وأن الفكرة التي يتحدث عنها الإمام ليست التي وصل إليها الباحث، وأن الذي وصل إليه الباحث غلط، باحث ثاني قبل أسبوع يتكلم عن ضرورة التكامل بين التخصصات العلمية وخصوصا الشرعية واللغوية، بخصوصا مثلا التخصصات الشرعية فيما بينها، فساق فقرة تتعلق بحاجة المحدث إلى فقه الحديث، ممتاز، وأنه بحاجة إلى معرفة بقواعد الاستنباط ومعرفة بكذا وكذا، ويعني تكلم بكلام جيد. ثم قال الإمام أحمد، أو سئل الإمام أحمد عن كذا وكذا وكذا وكذا، فأجاب بكذا وكذا وكذا. يعني لا أريد يعني أطيل عليكم بذكر كلامه، ولكن بالتدقيق بالنقل، وإذا هو عكس المطلوب، وإذا السؤال عن شخص يسأل في مسائل فقهية ثم تمر عليه أحاديث وهو لا يحسن أن يميز صحيحها من ضعيفها، عكس المطلوب. وأكثر ما يتعبنا، ويعني هذا من الموضوعات التي يعني نجهد فيها قليلا ونحاول تدريب الباحثين والباحثات عليها، وخصوصا في فننا، نحن عندنا مشكلة في الفن في علم العلل. يعني إذا جئنا نتناول الحديث، الحديث له طرق، وقد يتكلم الإمام على طريق، نحن يعني هذا معروف عند المتخصصين، قد يقول لك يا الإمام هذا الحديث موضوع ولكنه يريد بخصوص هذا الطريق، قد يقول لك الراجح وقفه ولكنه يريد بخصوص هذا الطريق. إذن نقطة البحث التي يتكلم عنها الإمام لا بد من التطابق بينها وبين الفكرة التي تريدين الحديث عنها، وهذه من أهم، أو تعتبر يعني هي مفصلية في هذا الموضوع، لأننا عرفنا أن الغرض من النقول هي كسب ثقة القارئ، فإذا اختل هذا الغرض وأنا أنقل حرفيا، هذه مشكلة فيني أنا، مشكلة في الباحث. إذا ما الذي يحل هذه المشكلة؟ وهذا يكثر جدا جدا، ليس فقط في علمنا، في علم الاستنباط، حينما آخذ معنى من الآية ثم أنقل نصا لإمام في معناها، وكلام الإمام ليس في المعنى الذي أريد، أو العكس، قد يكون الإمام يناقش فكرة في استنباط وأنا نقلتها إلى الرد على فكرة ثانية. وكما ذكرت يعني في ختام بس أنا أجيب عن سؤال الآن. طبعا فيه قضايا متفرعة عن هذه المهارات، بس في سؤال الآن، السائلة تقول: أحيانا أثناء النقل باختصار أجد نفسي أنقص الحرف والحرفين. هذا ما في إشكال، النقص اليسير هذا ما يؤثر، ولا يلزم أن تقولين بتصرف. ما لم يكن الحرف الساقط، انتبهي، احتمال يكون حرف في أو حرف من فيكون مؤثر، انتبهي للحرف الساقط. إذا أثر هذا خلاص انتهى، يعني لا بد من أنا يعني تعرضت أو ابتليت بمناقشتي من أحيانا يسقط الحرف ثم يتغير المعنى تماما، حرف فقط يسقط، قد يكون ندى عن الباحث ويتغير المعنى، فننتبه لهذه النقطة، ننتبه لها جيدا. ولذلك نحن نطالب الباحثين والباحثات بما يسميه العلماء العرض. إذا نقلت كلام إمام أو كلام شخص أعارضه، بمعنى أن أقابله مع شخص آخر أنظر هل سقط شيء أو لا. تقول سائلة أيضا، أخذت أو فائدة زائدة وعبرت عن فهمي فائدة، وعبرت بعبارة جامعة للفائدتين ووضعت كذا للفقرة، فهل يعتبر هذا نقلا بالمعنى يضر الإكثار منه أم لا بأس من كثرة؟ لا، هذا ما في بأس، هذا التعبير بما كتبه الأولون، لابد البحوث كلها بهذه الطريقة، التعبير عن الاستنباطات، عن الأقوال، عن النصوص، يعني عن المواقف التاريخية بالمعنى، هذا كله مطلوب ولابد نتعود عليه. لكن أنا كلامي الآن في النصوص في النقل الحرفي، أما هذا فلا بأس به، بل هذا هو الذي يتميز به الباحثون، أو يمتاز به الباحثون بعضهم عن بعض. طبعا المحاضرة كما استمعنا خلت من الأمور التطبيقية أو من الأمثلة التطبيقية، ونظرا لضيق الوقت يعني أنا تعودت على الشرح في شاشة، ويناسبني جدا أن مثلا أعرض بعض النماذج لأبين مثلا وهذا نسيت أن أنبه عليه، يتكرر كثير جدا جدا جدا عند الباحثين والباحثات. مثلا جاءها كلمة غريبة في الحديث أو في القرآن، ثم رجعت إلى معاجم اللغة أو إلى كتب غريب الحديث أو كتب غريب القرآن، ونقلت عدد من المعاني، تقول قال ابن الأثير في النهاية كذا، قال كذا. النقل الموجود من المعاجم أو من النهاية فيه عدد من المعاني. إذن هذا ما ذكرته قبل قليل، وعندي أمثلة على هذا، لكن ما ذكرته قبل قليل وهو أن القارئ يحتاج أن تحرر له أي هذه المعاني هو المقصود بالحديث، وهذا ما في باحث ولا باحثة إلا وقعت في هذه المشكلة. ما في أظن مر علي باحث أو باحثة إلا وتقع في هذه المشكلة، نقطة أو بيان ما المقصود بالكلمة التي جاءت في، تنقل عدد من المعاني في الكلمة، والمراد في الحديث في سياق الحديث معنى واحد من هذه المعاني. طبعا بعض الأخوات وبعض المستمعات عندها مشكلة في الصوت، بس طبعا هذا غير موجه لي. طيب في الختام، أولا أشكر القائمين الإخوان يعني الذين بذلوا جهدهم في إعداد هذه سميناها محاضرات أو يعني خطرات، في الحقيقة هي تجمعت أو تتجمع من مناقشات، من إشراف، من تدريس، من أشياء. وأيضا كذلك جرى بيني وبين الإخوان في المنظمون، الإخوان المنظمين، فكرة قلت سأطرح على الأخوات أو المستمعات، من تعد بحثا مثلا طالبة في الفقه، طالبة في التفسير، طالبة في أصول الفقه، طالبة أيضا في اللغة، قد نتعاون مع بعض اللغويين، طالبة في السنة مثلا، ترسل للموقع، موقع الإخوان، أو على بريدي، ترسل نموذج من العمل نجتهد في تطبيق ما ذكرته في مهارات نقل أو توظيف النصوص، توظيف النقول في البحث. فمن لديها رغبة ويعني إن شاء الله لعله يكون في تنوع في العلوم، ما أستطيع النظر فيه أنظر فيه، وما لا أستطيع النظر فيه لكونه مثلا من تخصص آخر أو ما فهمته أستعين فيه بآخرين، بأساتذة آخرين أو بأستاذات. فيعني فكرة خطرت في بالي حتى نخرج عن النمط الإلقائي، ويعني ممكن أيضا نطور الموضوع إلى عرض القضايا التي أريد الحديث عنها طبعا، وهذا في جلسة في جلسة أو في جلسات لاحقة إن كان عند الإخوان فرصة. وأشكر الأخوات على دعائهن، أسأل الله تعالى أن يتقبل ما دعونا به وأن يثيبهن ويجزاهن خيرا، وأيضا يعني أشكرهن أيضا على هذا الاهتمام وعلى هذا الحضور. وكان بودي في الحقيقة أن لا تكون على طريقة المحاضرة، إنما تكون على طريقة المشاركة الاشتراك في، فلعل الإخوان أيضا يبحثون عن آلية قد يكون بيننا أو بين المستمعات أستاذات فاضلات نستفيد منهن، نستفيد منهن، نستفيد من التجارب. وأيضا كذلك بعض مثلا قد تنقل لنا بعض المستمعات تجارب من أساتذة فضلاء أيضا وجهوها بشيء. وشكرا للجميع، وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا بس في سؤال تقول هل فيه مراجع، في طالبة تسأل مراجع. والله أنا كنت بسأل، أنا مادة مناهج البحث من قديم عنها، ويعني عهدي بمراجعها ما تتحدث بشيء من التفصيل أو يعني تتبع عن القضايا، لأنها تتكلم عن موضوعات عامة مثل النقل الحرفي يكون بين قوسين كذا، يعني الأمور مثل الخطط وما إلى ذلك. وإن شاء الله تعالى أنا أسأل، وإن كان لنا جلسة وكان في مراجع أرشدتك الأستاذة الفاضلة إيمان جابر وما أدري. في سؤال أيضا، أحيانا أجد نقلا طويلا وأحتاجه ولكنني أحاول تقطيعه وتحليله، فهل في هذا إشكال؟ أحسن الله إليكم. نعم، لا إشكال في هذا، بالعكس هذه أيضا من الفقرات أو من الحلول، من الحلول. هذا الذي عانيت قبل قليل، أننا المشاركات هذه تثري الموضوع، المشاركات، ولكن قد يكون ضيق الوقت أو كثرة الفقرات. تقطيع النص الطويل جيد، هذا ممتاز، وينبئ عن قدرة للباحث أو الباحثة بحيث يقطع النص ويضعه في أماكنه، يضعه في أماكنه. مثلا قد يكون بعض النص عرض للقول، قد يكون بعض النص توجيه لدليل، قد يكون بعض النص مناقشة لدليل للمخالف، قد يكون بعض النص ترجيح. فأنا أنقل شيئا منه هنا وهنا حسب حاجتي، ويعني أيضا كذلك مراعيا ضوابط النقول، يعني في التوازن الذي ذكرته. وفي سائلة تقول هل كثرة النقول عن العلماء مما يؤثر على البحث سلبا ويجعل شخصية الباحث لا تظهر كثيرا؟ هذا تكلمت عليه، وهو من قضية التوازن والفرق بين بحث وبحث وبين مسألة ومسألة، هذا يراد. لكن في الجملة كثرة النقول، نعم كثرة النقول، نعم كثرة النقول. وفي فرق ترى بين كثرة النقول وبين كثرة ضرب الأمثلة، بس هذا ما تعرضت له. ولكن ضرب الأمثلة على فكرة ما ليست هي كثرة النقول، هذا ينبغي أن نفرق بين كثرة النقول وبين كثرة ضرب الأمثلة على فكرة تريدين الحديث عنها، هذا باب وهذا باب، يعني هذا لا يدخل في كثرة النقول، كثرة ضرب الأمثلة التي توضح الفكرة، بالعكس هذا قد يكون محمودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وأثرى وأفاد وبارك في علمه وعمله، ونأمل أن يكون إن شاء الله الموعد الثاني قريب. نأمل من جميع الأخوات إرسال الأعمال التي طلبها فضيلة الدكتور على بريد البرنامج المعروف لديكم، ونحن إن شاء الله بدورنا نوصلها لبريد الدكتور، وسيكون إن شاء الله الموعد بإذن الله يحدده الدكتور ونخبركم عنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.